مثلا اليوم من الحفريات في مثل يعني كما جاي نوع مقابلة، كما لو قلنا كمية من الأثمة كون ما محصول تقريبا يعني كون مو محصول، قلنا لو حتى عارف هذا مقاول شيء بجوز هذا؟ إذا كان هذا له أمثلة في الشرع، إذا كان نوعيته مبينة فهذا التخمين والتغيير هو الذي يسمى بالخرص، فهذا يجوز. يعني مثلا الشجر لو يكون حامل فهذا بده يضمن، بيجي بيقدر الحمل هذا بتقدير وعلى الأساس بيتفق هو وصاحب الثمر، لكن شيء مبين واضح بخلاف ما إذا كان غير ظاهر، مثل مثلا الصوف على الغنم هذا ما بتقدر، ومثل معروف في السمر في الماء مثلا هذا من بيع الغرر، فالمسائل تختلف يعني صورة عن صورة أخرى. وإذا كان الكوم كوم تراب عادي سيارة مثلا رمت الكوم بتجيب العامل بتملك خمس دنانير دينارين حسب كثرته وقلته، أما أحفر بها الأرض المجهولة عندك ترى صخرية فلسية ترابية إلى آخره، يأتي موضوع الغرر اللي نسميها هم باب المقامرة. انه ان اكوان من التراب يعني قال احل الرجل يعني اعطوني عن نخلي غير اعطوني مياه، هذا صحيح هذا اللي حكينا معه. قلت لهم انا والله هذا الكلام يكون احنا حكيناه في العسير انه هذا هو الاصح يا عن نخلي يا عن مياه. اما لما نقول كوره جت جسمتك عليه يجوز يحسب الانسان يا يخسر هي مخاطره فيها مخاطرة، هو خايف رجل نفسه خايف دكتور لأنه كوم جبل كبير جبل يعني صعب تقديره قانونهم من يعني انه تقديره من لابد من المياومة او السيارة قانونه تقديره المتر الحافية يعني كم دير من متر ينتفش بسيبه تروش وبيختار بيطلع كذا خايف برضو انا يعني صعب التقديره أعطيني من يخلق وأعطيني بيهوش لا الحفر كمان أصعب وأشكر الحفر أصعب قلنا من يخلق قالوا أنه برضو خالي مشان الحياة الحرام يعني برضو عندي مصدر قال يعني أعطوني عن نخلق مش بيهوش بيهوش من يقول أنا متعاجز أو بمشي على مهلي أو بمين أشري سنة مش كذا شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.